بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع. نعم، غير محطوط في الفروع. نعم، لازلنا في مسألة التخطئة والتصويب، هذه مشهورة بهذا الاسم، ترى هذه المسألة وهي طويلة جدا، وهي في الفروع وفي الأصول، يعني في فروع الدين وفي أصوله وهي العقيدة يعني. وسبق أن تكلم المصنف عن مذهب الجمهور، والآن سيتكلم عن مذاهب بعض الطوائف الخاصة أو مذاهب الأفراد. ليس هناك طوائف عندنا، مذاهب الأفراد أحيانا. من هذه المذاهب أن أهل الظاهر أو بعض أهل الظاهر، ليس كلهم، ترى المصنف تساهل في النسبة، ماذا قال؟ أعد العبارة. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع. نعم، بعض أهل الظاهر وبعض المتكلمين يقصد الجمهور، يعني يقصد بعض الجمهور، لأن عندنا طريقتان، انتبهوا، طريقة متكلمين وطريقة فقهاء. طريقة المتكلم مقصود المتكلم الجمهور، يعني بعض الشافعية والحنابلة والمالكية والمعتزلة، هؤلاء سموا طريقة متكلمين. الفقهاء هم الحنفية، هذا اشتهروا في هذا. فبعضهم ذهبوا إلى أن الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع. هناك في المذهب الأول ومذهب الجمهور أن المصيب واحد، المصيب من المجتهدين، يعني اختلف عالمان مجتهدان في مسألة، واحد قال يجوز فيها كذا والآخر قال لا يجوز فيها كذا، فالمصيب واحد يقول الجمهور، والمخطئ لا إثم عليه، المخطئ لا إثم عليه. لماذا؟ بل له أجر إذا كان بلغ درجة الاجتهاد واجتهد في هذه المسألة ولكنه لم يصب بالحق، له أجر أيضا إذا كان بلغ درجة الاجتهاد. أما غير بالغ درجة الاجتهاد فإنه لو أصاب، يقول العلماء، لو أصاب فإنه يأثم، لو أصاب فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد مع خطأه إذا بلغ درجة الاجتهاد. لكن بعض أهل الظاهر يقولون غير ذلك، يقولون إن المخطئ للحق يأثم، لا يحط عنه الإثم. نعم. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع، بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع. نعم، الجمهور قالوا في الفروع الإثم محطوط عن المخطئ، هذا الجمهور. أما بعض أهل الظاهر هنا يقولون لا، ليس بمحطوط، نعم، بل هو آثم. نعم، ما هو دليلهم؟ لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. نعم، يقولون إن دليلنا الاستصحاب، وهم عندهم هذه قاعدة كلية عند أهل الظاهر معروفة، الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة، هذا تعريف الاستصحاب، بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة، يغير الحالة. يقولون يبقى هذا الاستصحاب ويستصحب الحق، المجتهد الآخر الذي لا يوافق الحق فإنه آثم، لأنه لا دليل معه من السمع، يعني من الكتاب والسنة، لأنه لا دليل معه من السمع يغير ذلك الأصل. أعد العبارة. لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي، هذا يعني استدلالهم بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يسمى دليل العقل ويسمى النفي الأصلي ويسمى الأصل في الأشياء، يعني يكتبون هذا الاستصحاب بهذه العناوين، يختلف كل مصنف عن الآخر فيه. نعم. إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. نعم. وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد. نعم، المصنف يقول إن كلام أهل الظاهر أو بعض أهل الظاهر في ذلك مبني على أنهم ينكرون حجية القياس، ينكرون حجية القياس، فلذلك قالوا ما قالوا، لأنه القياس ظني يقولون، والظن لا تبنى عليه أحكام. فهذا المجتهد المخطئ ظن أن حكمه كذا وكذا، إذن مخطئ وعليه إثم. لماذا يظن؟ الأولى أما أن يصيب الحق بقطع، وإلا لا يجتهد فيها. أما مسألة خبر الواحد هنا فهذا غير صحيح، فإن بعض أهل الظاهر أو أهل الظاهر كلهم يستدلون بخبر الواحد. نعم، أعد العبارة. وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر. نعم، كأنه يحملهم هذا الحمل، يقول ربما أنكروا العموم، لأن دلالة العام ظنية كما قلنا، ودلالة الظواهر كلها ظنية، المطلق والعام والمفاهيم كلها ظنية، لذلك أنكروها بعضهم طبعا. وهذا ما أدري، هذا فيه عموم هذا الكلام، أهل الظاهر لا ينكرون هذه الأمور كلها يعني، إنما أنكروا فقط القياس، لأنه تحميل، يقولون لأنه تحميل، لأنه دليل من العقل، والعقل لا مدخل له في الشرعية كما قالوا هناك وكررناه كثيرا هناك في باب القياس. نعم نعم نعم، هو الآن لما صدر المذهب بأهل الظاهر وبعض المتكلمين أتى بأدلة الجميع، أتى بأدلة الجميع، فنصرف القياس لأهل الظاهر والباقي الأدلة وهو خبر الواحد والظواهر من العام وغير ذلك مما ذكر هنا إلى بعض المتكلمين. وهذا ما أظن أن أحد عاقل يقول بأن العام لا يستدل به ولا خبر الواحد، إلا بعض السفسطائية كما يسمونهم ينكرون الأدلة الظنية، وهذا لا يعتد بأقوال، لا يعتد بأقوالهم. نعم. وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. انظروا، هذا المذهب ضد المذهب السابق، السابق غالى حتى في الفروع، يقول غير محطوط عنه الذنب الإثم حتى في الفروع. هذا المذهب اللي نسب إلى الجاحظ، وأنا الحقيقة ما أصدق أن الجاحظ يقول مثل هذا الكلام، لكن نسب إليه وأشاعوا به ويعني ذكروا من مذهبه هذه الأمور وقللوا من قيمته العلمية إلى درجة كما المهم أشيع عن الجاحظ هذا القول، وهو أن طبعا الجمهور يقولون إن الاجتهاد لا يدخل في العقائد، لا يدخل في العقائد وهي أصول الدين نهائيا. الجاحظ هذا كما نسب إليه أنه يقول يدخل في العقيدة ولو أخطأ الإنسان فهو معذور، لو أخطأ الإنسان في اجتهاده في العقيدة فهو معذور، كما هو لو أخطأ في الفروع، كأنه يقيس على الفروع. أعد العبارة. وذهب وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. يعني ملة الإسلام، يعني الشخص إذا اجتهد فلم يجد في الإسلام حق واستمر على نصرانيته ولا يهوديته يقول كما يزعمون، فإنه معذور، معذور ولا يطالب بالإيمان ما دام أنه اجتهد وغلب على ظنه أن الإسلام ليس بحق، هذا يقول أنه معذور. هذا كما نسب إليه، ولذلك صدر العبارة بقوله وزعم، هذا ترى فيها رد لاذع وتحقير وازدراء للقائل أو للمنسوب إليه، وهذا ما أظن أن الجاحظ يقول مثل هذا، ولكن العتبة والإثم على من نسب إليه وأشاع عن هذا. انظر، يمكن واحد من الناس فهم خطأ عن الجاحظ أو نحو من ذلك فذكر في كتاب فنقله العلماء هكذا. نعم.